الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمثال مجيء عطف البيان نكرة تابعا لنكرة قوله تعالى ويسقى من ماء صديد. نعم أحسنتم. أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر عطف بيان تبع ما قبله في 14، ما هي؟ نعم نعم أحسنتم. في الرفع والتعريف والإفراد والتذكير. إذا قلت يا شيخ الحارث، شيخ اسمه الحارث، تقول يا شيخ الحارث، ما إعراب الحارث؟ عطف بيان. عطف بيان. وهل يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ أحسنت. بارك الله فيكم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق، فاخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواب ثم فا، حتى أمو ففيك صدق ووفا. وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. فاعطف بواب لاحقا أو سابقا، في الحكم أو مصاحبا موافقا. واخصص بها عطف الذي لا يغني، متبوعه كاصطف هذا وابني. بارك الله فيكم. هذا باب عطف النسق. وقد ابتدأ ابن مالك رحمه الله بتعريف عطف النسق، فعرفه في البيت الأول، ثم في البيتين الثاني والثالث ذكر تقسيم حروف العطف من حيث التشريك في اللفظ والمعنى. ثم بعد هذه الأبيات الثلاثة شرع يذكر حروف العطف ويبين أحكامها وخصائصها. قال رحمه الله: تال بحرف متبع عطف النسق. يقول إن عطف النسق هو التالي لحرف متبع ما بعده لما قبله، عند ثلاث أشياء: حرف عطف، وقبله متبوع هو المعطوف عليه، وبعده تابع هو المعطوف. فالذي يسمى عطف النسق هو التابع، هو التالي بحرف متبع. فعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التسعة الآتي ذكرها. مثاله: أخصص بود وثناء من صدق. أخصص بود وثناء من صدق، أين التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف؟ ثناء. نعم، والحرف هنا هو الواو. ثم هذه الحروف التسعة قسمان. القسم الأول ما يقتضي التشريك في اللفظ، أي في الحكم الإعرابي والمعنى، وهذا معنى قوله: فالعطف مطلقا في اللفظ والمعنى، يعني يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. بواو ثم فا حتى أمو كفيك صدق ووفا، ستة أحرف. بواو ثم هذا الحرف الثاني، فا هذا الثالث، حتى هذا الرابع، أمو أم الخامس أو السادس. ويقرأ هنا بنقل حركة الهمز إلى الميم للوزن. كفيك صدق ووفا هذا مثاله. مثلا تقول: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر. هنا اشتركا في اللفظ، كلاهما مرفوع، واشتركا في المعنى، جاء زيد وجاء عمر. مثلا: وصل الحجاج حتى المشاه، وصل الحجاج حتى المشاه، كلاهما مرفوع، إذن هما مشتركان في اللفظ، وكلاهما وصل، إذن هما مشتركان في المعنى. وقل مثل ذلك في بقية الحروف الستة التي ذكرها. قال: وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن. هذا الثاني ما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى، وهو ثلاثة: بل ولا ولكن. تقول مثلا: جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، اشتركا في اللفظ أي في الحكم الإعرابي، واختلفا في المعنى، جاء زيد ولم يدي أمر. هذا قوله وأتبعت لفظا فحسب أي دون المعنى بل ولا لكن، هذه الأحرف الثلاثة تقصد التشريك في اللفظ دون المعنى. ثم مثل بقوله لم يبدو امرؤ لكن طلى، لم يظهر رجل بل ظهر طلى، والطلى الصغير من ذوات الظلف، وأشهر ما يطلق عليه واد الظبي وواد بقر الوحش، فهو الصغير من ذوات الظلف، الظلف للبقرة والشاة كالحافر للفرس. ثم قال رحمه الله فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. شرع هنا يذكر حروف العطف حرفا حرفا ويبين ما يختص به كل حرف من أحكام. والواو هي أم حروف العطف وأشهرها وأكثرها استعمالا، لذا بدأ بها. قال فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. الواو لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا معية إلا بقرينة. تقول مثلا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، سواء كان مجيء زيد، سواء كان مجيء عمر بعد مجيء زيد أو قبله أو معه. ولك أن تقول جاء زيد وعمر بعده، أو جاء زيد وعمر قبله، أو جاء زيد وعمر معه، فالواو لمطلق الجمع. مثال عطفها اللاحق قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وهذا هو الكثير، لذا قدمه قال فاعطف بواو لاحقا أو سابقا. تقديم لاحقا هو المناسب للمعنى، لأن عطفها اللاحق أكثر من عطفها السابق. ومثال عطفها السابق قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ومثال عطفها المصاحب قوله تعالى فأنجيناه أصحاب السفينة. ويدل لكونها لمطلق الجمع لا للترتيب قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في سورة البقرة، وقوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وقصة واحدة. وروي عن بعض الكوفيين أنها للترتيب، ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. ما وجه الرد؟ كيف يرد القول بالترتيب بهذه الآية؟ أحسنت أحسنت. طيب لو كانت للترتيب نموت ونحيا يكون إطارا بالبعث واستمت الآية وما نحن مبعوثين. نعم، هيهات هيهات لما توعدون. لاحظهم الآن ينكرون البعث، يكذبون البعث، هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. لو كانت بالترتيب لكان هذا اعترافا من الكفار المنكرين للبعث، لكان هذا اعترافا منهم بالحياة بعد الموت. قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. يقول إن الواو تنفرد بحكم، وهو أنه يعطف بها ما لا يستغن ما لا يستغنى به عن متبوعه، نحو تفاعل وافتعل. مثلا تقول تخاصم زيد وعمر، واختصم زيد وعمر، تخاصم تفاعل، اختصم افتعل. وهنا لا يجوز العطف في هذه الأمثلة وفي ما أشبهها، لا يجوز العطف إلا بالواو. واخصص بها، اخصص بالواو عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. اصطف هذا وابني، ما وزن اصطف؟ افتعل. احسنت، اصله استفف، استفف، ابدلت التاء طاء على حد قول مالك رحمه الله الذي سيأتي ان شاء الله، طاء تفتعال رد إثر مطبقي. هنا وقع التاء الافتعال بعد حرف من حروف الإطباق وهو الصاد، فأبدلت طاء وأضغمت الفاء في الفاء. تقول صففت القوم، صففت القوم فاصطفوا. ومثله أيضا جلست بين زيد وعمر. البينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا، لذا قال أصمعي الصواب أن يقول، يعني امرأ القيس، الصواب أن يقول بين الدخول وحومري بالواو لا بالفاء. يعني لو قلت جلست بين زيد فعمر هكذا بالفاء، جلست بين زيد فعمر، المعنى أنك وقع منك جلوس بين زيد ثم وقع منك جلوس آخر بين عمر. بين ملازمة للإضافة إلى متعدد، والفاء تفيد التعقيب. إذن وقع منك جلوس بين زيد ثم وقع منك جلوس آخر بين عمر، هذا لو قلت جلست بين زيد فعمر. إذن ماذا تقول؟ تقول جلست بين زيد وعمر، فمعنى أنه وقع منك جلوس بينهما. لذا خطأ الأصمعي بين الدخول فحومدي بالفاء، وقال إن الصواب وحومدي. لكن من عني بتصحيح عبارة امرئ القيس من العلماء أجابوا بأن المراد بين أجزاء ذلك المكان، يعني بين أجزاء الدخول فأجزاء حومد، وهذا كثير عند الشعراء، فهو بمنزلة اختصم الزيدون في العمرون، اختصم الزيدون فيما بينهم فالعمرون فيما بينهم، بين الدخول بين أماكن وأجزاء الدخول فبين أماكن وأجزاء حومل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإليكم أحسن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.